بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصف الجميل. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ولا تحزن عليهم كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن Thank you. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف Okay. يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم يشركون

وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. هذا مصير لست فيه بأوحدي، فإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك في الحبيب محمدي. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، اطمأنت قلوبنا بالذي هو خير. آيات الله البينات التي كانت من رحاب خواتيم سورة الحجر ورحاب صدر سورة النحل، تلاها علينا علم التلاوة بجمهورية مصر العربية كروان العالمين العربي والإسلامي أجمع والملقب بكروان القلوب، عالم التلاوة بجمهورية مصر العربية سفير مصر الدائم للقرآن الكريم عبر الدول العالمين العربي والإسلامي أجمع، والمقيم بمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ العلم الشيخ أحمد حسن سلمان. نقلة أذيعت على مسامع حضراتكم من إحدى وحدات إذاعاتنا المحلية والأنوار الكهربائية تحت إدارة الباشمهندس مجدي عبدو المقيم بعزبة الإنشاء مركز الصمتة بمحافظة الغربية، لؤلؤة السرادقات كبرى شركات الفراشة الحديثة وتنظيم الحفلات القرآنية والسياحية تحت إدارة العالمي حمادة ماجد المقيم بمية حواي مركز ومدينة الصمتة بمحافظة الغربية، لؤلؤة الخدمات الفندقية تحت إدارة المتر جمال ثروت مسلم المقيم بمية حواي مركز الصمتة بمحافظة الغربية، كبرى كاميرات الفيديو الحديثة وشاشات التواصل الاجتماعي يوتيوب عبر قناة الباشمهندس محمد عادل الجوهري صاحب الموقع الإسلامي الكبير على شاشات اليوتيوب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في ليلة التكريم التي أقيمت للراحل الكريم الأستاذ الدكتور علي عبد الحليم هاشم، يتقدم كل من الأستاذ الدكتور أحمد علي عبد الحليم هاشم، كما يتقدم الحاج عبد العزيز إبراهيم هاشم، الأستاذ محمد إبراهيم هاشم، السيد المهندس أحمد محمود هاشم، الأستاذ عبد الحليم محمود هاشم، الأستاذ عبد الرحمن محمود هاشم، كما يتقدم العمدة رياض عبد الرحيم هاشم، ومعالي السيد المستشار طارق عبد الرحيم هاشم، الأستاذ أحمد عبد العزيز هاشم، وجميع الأسرة الكريمة. إلى كل من تقدم إليهم بواجب العزاء بالشكر والتقدير، موعدنا معكم بعد صلاة العشاء بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.